الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبناؤه بها. هذه الترجمة جاءت في كتاب الفضائل في ذكر نبأ زواج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الحصان الرزان ذات الخصال العظيمة والفضائل الكثيرة التي حفلت بها حياتها المباركة رضي الله عنها وأرضاها، فقيهة هذه الأمة، كثيرة المناقب والفضائل رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي صغيرة السن، فالعقد كان وعمرها 6 سنوات، والبناء بها كان وعمرها 9 سنوات رضي الله عنها وأرضاها وعن جميع أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، أي عقد عليها وتم العقد وهي في تلك السنة أو في ذلك السن، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث من الخزرج، فوعكت أي مرضت، فتمزق شعري أي تساقط من شدة المرض الذي أصابها والإعياء الذي ألم بها رضي الله عنها، فتمزق شعري فوفى جميمة. وفى أي بعد ذلك، أي بعد أن تماثلت، وفى أي كثر، جميمة تصير جمة، فوفى جميمة. فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، وإني في أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي أي نادتني بصوت، فأتيتها لا أدري ما تريد، فلا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، وإني لأنهج، أي اشتد نفسها وصار نفسا عاليا، أخذتها أمها وذهبت بها سريعا إلى الدار ولا تدري ما تريد أمها من هذا النداء المفاجئ لها، فتقول وصلت إلى الدار وأنا أنهج، أي اشتد النفس، اشتد النفس وصار عاليا حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، جئنا هؤلاء النسوة لتهيئتها للدخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقلنا على الخير والبركة، على الخير والبركة، وعلى خير طائر، وعلى خير طائر، ومعنى طائر أي حظ ونصيب، على خير طائر أي على خير حظ ونصيب. ومن المعلوم أن السنة جاءت في مثل هذا المقام أن يدعى بالبركة، أن يدعى بالبركة، وأولى ما يقال بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وقلنا لها على خير طائر أي على خير نصيب وخير حظ، فمثل هذا لا يقال لكل أحد، وإنما قيل في حق من من الله سبحانه وتعالى عليها بأن تزوجت رسول الله، وكانت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بذلك أما للمؤمنين وحازت شرفا عظيما وفضلا كبيرا، فهذا خير طائر أي خير حظ وخير نصيب، فهذا لا يصلح أن يقال لكل أحد، وإنما يقال أو إنما قيل لها لأن الله من عليها بمنة عظيمة وبنصيب عظيم وخير كبير ومنة عظيمة أن كانت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خير ولد آدم، صفي الله وخليله ومجتباه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت فأسلمتني إليهن، أي إلى هؤلاء النسوة من الأنصار، فأصلحن من شأني أي هيأنها. قالت فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه، أو فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك فاكشف عنها، فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله عز وجل يمضه. قال وعنها أي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام، أي قبل الزواج بها مرتين، وعليه الصلاة والسلام يراها في المنام: أرى أنك في سرقة من حرير، وسرقة أي قطعة، قطعة من قماش من الحرير، والمراد أنه مرتين في المنام يرى صورتها في قطعة من قماش من حرير، ويقول: هذه امرأتك، ويقول: هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، أكشف عنها فإذا هي أنت، أي صفتك هي الصفة التي كنت أراها في المنام مرتين، ويقال: هذه امرأتك، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه، أن يقع ويكون. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد. لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر نبأ هجرة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. قالت رضي الله عنها متحدثة عن منة الله عليها في نشأة كريمة في بيت أبوين على الإسلام منذ عقلت رضي الله عنها وأرضاها. قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين أي دين الإسلام، فهي منذ عقلت وقد نشأت في بيت من الله عليه باعتناق دين الإسلام. والدها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يبين أن هذا البيت بيت الصديق بيت له شأن عند نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام منذ أول الأمر، وكان إتيان النبي عليه الصلاة والسلام له كل يوم إتيانا متكررا، تقول طرفي النهار بكرة وعشية، يعني يأتي في أول النهار ويأتي أيضا مرة أخرى في آخر النهار. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، أي بسبب اشتداد أذى المشركين، حتى بلغ برك الغماد، وموضع يبعد عنا مكة 5 ليال. لقيه ابن الدغنة أو الدغنة وهو سيد القارة، والقارة قبيلة مشهورة، فكان سيدا في قومه. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: أخرجني قومي. والمراد بأخرجني قومي أي تسببوا في إخراجي بسبب الأذى الشديد الذي نلته منهم، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. كانت وجهته الحبشة، لكن لم يعينها له، لأن من يخاطبه ليس بمسلم، ربما لما يأمنه على خبر نفسه بتعيين وجهته، فقال رضي الله عنه: أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج أي بنفسه بسبب ما يلقاه من أذى من قومه وعشيرته، ولا يخرج أيضا يخرج اضطرارا وعنوة. إنك تكسب المعدوم، أي تعطي المعدوم الذي لا شيء عنده، وتصل الرحم، وتحمل الكل أي الذي لا يستقل بأمر نفسه، وتقرئ الضيف أي تكرمه وتحسن ضيافته وقراه، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق أي الحوادث والمصائب. فأنا لك جار أي أنا مجير لك وأنت في جواري وذمتي، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فذكره بهذه الصفات، مما يدل أن أبا بكر رضي الله عنه من أول أمره عرف بالكرم وعرف بالخصال الفاضلة والمعاملة الكريمة واشتهر بذلك. وهذه الصفات نفسها قالتها خديجة رضي الله عنها للنبي عليه صلوات الله وسلامه، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتهر بهذه الصفات، وأيضا صديق الأمة رضي الله عنه اشتهر من أول أمره بهذه الصفات العظيمة الفاضلة. قال فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، معنى لم تكذب أي لم ترده، قبلته، لم ترفض طلبه أن يكون مجيرا لأبي بكر رضي الله عنه، لكنهم اشترطوا عليه، قالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، أي لا يستعلن، لا يأتي بالصلاة علنا. وذكروا أنهم يخشون الفتنة على نسائهم وعلى أبنائهم، يخشون عليهم الفتنة، وما علموا أن الفتنة هي حياتهم، حياة الشرك والضلال والزيغ والباطل، وأن ما عليه الصديق الأمة رضي الله عنه هو الدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواه. لكن إذا فسدت العقول عد الحق باطلا وعد الهدى والصلاح فتنة. قالوا فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره. قوله بذلك أي بما اشترطوا عليه، بذلك أي بما اشترطوا عليه أن يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. قال ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء الدار، أي ساحة الدار، على مرأة من الناس، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه أو فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه. ينقذف أي يتجمع، ينقذف أي يتجمع ويتدافعون كثرة، يستمعون إلى قراءته ويرون صلاته رضي الله عنه وأرضاه ويعجبون منه وينظرون إليه. نعم، فاقرأ. قال رحمه ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وابناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه،

ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عنده. شاب ثقف أي حاذق، ولقن أي حسن الفهم. نعم. فيدلج من عنده من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يكتادان به أي تكيد به قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحهما عليهما حين يذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قال سراقة بن جعشم: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. دية كل واحد منهما وهي 100 ناقة، 100 ناقة لمن يأتي بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر، 100 لمن يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم و100 لمن يأتي بأبي بكر. أحدثوا منافسة بين الناس في طلبهما والبحث عنهما لمن قتله أو أسره. نعم. قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال أسودة أي أشخاصا، أراها أي أظن أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم. عرفت أنهم هم لما ذكر لي الوصف، عرفت أنهم هم وأردت أن أستأثر بأن أأتي بهم حتى أظفر بال200 من النوق دية، قدر الدية، فأراد أن يستأثر، فقلت له إنهم ليسوا هم، حتى يصرف الناس عن الحاضرين أن يتجه أحد إلى هذه الجهة. نعم. قال: ولكن فعرفت أنهم هم فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. يعني يقول سمى أشخاص، قال: بأعيننا رأيناهم مضوا في تلك الجهة، أنت رأيت هؤلاء، وهو في نفسه بيت أن ينطلق وحده حتى يظفر بهذا الأمر ويستأثر به دون غيره. نعم. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي، وهذا كذلك من شدة حرصه أن لا ينتبه لهذا الأمر، لبث ما قام من لحظته، كل هذا حتى يبعد عنهم الاهتمام بهذا الأمر والتوجه إلى تلك الوجهة. نعم. قال: ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت. كل هذا من الحرص، لا يدري أحد ولا يشارك أحد في ما يرى أنه غنيمة سيظفر بها. نعم. قال فخططت بزجه الأرض وخففت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره. هذه طريقة المشركين إذا تردد في أمر هل يقدم عليه أو لا يقدم يستقسم بالأزلام فيجعل قسم مثلا أضرهم وقسم لا أضرهم، أفعل أو لا أفعل، أذهب أو لا أذهب، أبيع أو لا أبيع، هذه طريقتهم. ثم يستقسم بالأزلام، فإذا خرج السهم على شيء فعله. فهنا استقسم بها أي الأزلام أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. ما الذي يكره؟ لا تضرهم. خرج الذي أكره أي لا تضرهم، هو يريد أن يضرهم حتى يظفر بما وعد به هؤلاء. نعم. قال فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت تقرب بي أي فرسي تدنيني منهم. نعم. حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض. أبو بكر يكثر الالتفات خشية على النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا عليه. نعم. وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين أي غاصت في الأرض. نعم. فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. العثان هو دخان من غير نار. نعم. فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال هذا من حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فأصبح هذا الرجل الذي خطط ذلك التخطيط وأراد أن يستأثر وحده بهذا الأمر ذهابه للنبي عليه الصلاة والسلام لا لشيء إلا ليطلع النبي كأنه مرسول ومندوب لهذا الأمر فكان ذهابه ليطلع النبي عليه الصلاة والسلام على تخطيط القوم وما يريدون صنعه بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه الأطم الحصن. نعم. فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون هذا جدكم أي حظكم الجد هو الحظ والنصيب هذا جدكم الذي تنتظرون أي تنتظرون مجيئه لتسعدوا بمجيئه وتغنموا مجيئه هذا جدكم أي هذا نصيبكم. نعم. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين. ومنازل بني عمرو بن عوف في قباء. نعم. وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال له: بل نهبه لك يا رسول الله. فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. هذا الحمال حمال مصدر، حمال مصدر بمعنى محمول، مثل كتاب مصدر بمعنى مكتوب. حمال أي هذا المحمول الذي نحمله وهو اللبن، هذا الحمال. لا حمال خيبر أي لا التمر الذي يحمل من خيبر، هذا أبر وأطهر. وهذا فيه فضل بناء المساجد، وأنه من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. نعم. قال عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت. قالت: فخرجت وأنا متم، أي أتممت الحمل، خروجها من مكة وقد أتمت الحمل بعبد الله بن الزبير. فأتيت المدينة فنزلت بقباء، فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. وكان أي عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في الإسلام، أي من المهاجرين، من المهاجرين أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين إلى المدينة هو عبد الله بن الزبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: والده الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمه أسماء بنت أبي بكر، مر معنا أنها ذات النطاق أو ذات النطاقين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. الغار في جبل ثور المتقدم ذكره. نعم. فقلت: يا رسول الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. هنا المعية، لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية التي هي المعية الخاصة والتي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. قال: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، أي هذا الحدث العظيم والفرحة الكبرى لأهل المدينة بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخوله المدينة مهاجرا إليها صلوات الله وسلامه عليه، وكان فرحهم بمقدمه فرحا عظيما. قال البراء بن عازب في وصف هذا الفرح: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم فرحوا فرحا أشد ما يكون، لم يفرحوا مثله، وحق لهم ذلك، وقد جاءهم صفة خلق الله وخير عباد الله وأول وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه بالنور والضياء، ففرحوا بهذا المجيء فرحا عظيما. قال: حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى في بعض الكتب ويذكر أنهم كانوا يقولون الإماء والصغار: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فوجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ولكن كما بين أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الأبيات إن صحت فلا يمكن أن تكون قيلت عند مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ثنية الوداع في جهة الشمال، فإن صحت هذه الرواية تكون عند رجوعه من تبوك ومجيئه من تبوك، أما مجيئه إلى المدينة مهاجرا لم يطلع فيه على أهل المدينة من ثنيات الوداع، لأن ثنيات الوداع عن المدينة إلى جهة الشمال ليست في طريقه وهو قادم صلى الله عليه وسلم من مكة، لأن قدومه من مكة من جهة الجنوب عن المدينة، وثنية الوداع في جهة الشمال، فما يمكن أن يقال من ثنيات الوداع. لكن إن صحت هذه الرواية فيكون ذلك عندما أتى أو قدم عليه الصلاة والسلام أو قفل من تبوك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكها. نسكه، نسكه أي من حج وعمرة، لأن الذين هاجروا يحرم عليهم الاستيطان في مكة، فإذا هاجر كم يبقى في المهاجر إذا ذهب إلى مكة لحج أو عمرة كم يبقى فيها، يعني ما هي مدة إقامته التي يؤذن له أن يقيمها في مكة بعد قضاء النسك. نعم. قال عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. ثلاث للمهاجر أي ثلاث أيام رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر بعد الصدر، أي بعد الطواف، الطواف الذي يكون بعد الرجوع إلى منى وهو طواف الإفاضة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. ختم هذا الكتاب بهذا الباب، باب إتيان اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود.